وقول هذا الرافضي وإباحة النبيل من مشاركة الخمر بالإكثار احتجاج منه على أبي حنيفة للقياس، فإن كان القياس حقا بطل إنكاره، وإن كان باطلا بطل هذه الحجة. ولو احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكان أجود. وأما الوقوف بالنبي فجمهور العلماء ينكرونه، وعن أبي حنيفة فيه روايتان أيضا. وإنما الوقوف بالنبي، بالنبي يعني الـ الـ الـ الـ يعني العصير أو الماء المنتبذ فيه شيء مما يؤكل به، فتمر أو زبيب أو شيء، فإنه يعني قد روي عن بعض أهل العلم أن يجوز أن يتوضأ بهذا اللي هو الماء المنتبذ فيه، يعني هذا القاع. نعم. قال لا غلا يعني ليش ما أعتبر من بين الخمر؟ كان يروا أن الخمر المتخذ من العنب خاص والذي يحرم قليله وكثيره، وأما المتخذ من غير العنب لأنه قد يقول هذا خمر مجازا، فيجوز أن يشرب منها يعني القدر الذي لا يسكر، لأن من حر فيه مسكر فقط. أخذوا بالقياس في هذا، بالقياس وبالمدلول اللغوي، وإن كان طبعا هذا المدلول يعني، لذلك قال لأنه احتجاج على أبي حنيفة بالقياس، إن كان القياس حقا بطل إنكاره، أن هذا على حسب القياس، وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة، قياس باطل. فقال لو احتج به يعني لو احتج على هذا بكل مسكر خمر وكل خمر حرام على أجود في الاحتجاج، أما في القياس فإنه سلع على القياس، يعني أبو حنيفة مشي بهذا يعني على قاعدة تجي في القياس، إن القياس ما دام من هذا لا يسمى خمر فإن إذا شرب منه قدر به يعني غير مسكر ولا لم يسكر به فما خمر عقله، هنا هذا أخذه بالقياس. فلكن يعني الاحتجاج إنما يكون بكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا هو يعني الصحيح. طبعا كلام الإمام أبي حنيفة يعني خطأ، لأنه أولا يعني غير مستقيم على اللغة، والقياس كذلك ضد هذا، لأن القياس ما دام أنه حرم يعني مادة من الخمر فكل ما يشارك هذه المادة يصبح مثلها. فلو شربنا مثلا من الخمر جاء في العنب فقط، طيب إذا كان وحرم العنب هذا خمر العنب لأنه يسكر، إذن العلة هي إيه؟ الإسكار. إذا كان فيه مثلا خمر أو نبيذ متخذ من الذرة أو من العسل أو من غير هذا وذي، والعلة اللي هنا هي اللي هنا، الإسكار هنا هو الإسكار هنا، والعلة هي مناط الحكم، إذا يبقى كل ما يتخذ أي مادة يتخذ منها الخمر تبقى حرام. نعم. نعم، تمرة طيبة يعني تؤكل، وماء طهور اللي هو الماء هذا الذي يعني نبل فيه التمر، ومعنى انه طهور اذا يطهر، اذا معناه يتوضا منه، بس هذا حديث ضعيف. نعم. ومنهم من يفهم هذا الحديث ويقولون ان كان صحيحا فهو منسوخ بهذا الوضوء وهذا تحريم الخمر. واما الصلاه في جلد الكلب فانما يجوز ذلك ابو حنيفه اذا كان مدبوغا، يعني يرى ان كل لهاب الدبل حتى لو كان هذا اللهاب او هذا الكلب للكلب فإنه يكفر في الاتفاق. أما غيره طبعا يرى أن لا يكفر يعني جلد الكلب في الاتفاق. نعم. وهذا قول طائفة من العلماء ليس هذا من مفاريده من مفاريده يعني من الأمور التي انفرد بها الإمام أبي حنيفة. نعم. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إكاب الجنب غلط قدره. لهذا عموم الحديث أيما أي من ألفاظ العموم. إهاب الإهاب هو الشيء الذي لم يدفع دبر بهذه المواد التي يدبر بها فقد تغلق يدفر بالدباب. نعم. وهل من مسألة اجتهاد وليس تعليم لمسائل الشناعات؟ لا يعني مسألة اجتهاد يعني جزء الاجتهاد يعني. ما هي مسائل الشناعات يعني الأمور القبيحة التي يعني يشنع بها على قائلها. نعم. ولو قيل لهذا المنكر هذا هذا كثيرا ما كان لك حكم ذلك لم يجده بل لو طلب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك في احدى روايتين عمله فانه يكرهه ولا يحرمه لم يكن هذا الفضل من صناعته الى ان الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان جلد الكلب بل وسائل استباعه لا يكون نعم. أنت المرة إليك. لما أمي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أن هناها عن وجوه السباح وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب الجبن رفع الله وعقل أحمد وغيره من أئمة الحديث وقد رواه مسلم. وكذلك تحريم الكلب بدلا علي بدلا شرعية لكن هؤلاء الإمامية لا يظهرها بذلك يعني الأرض تطهر إما ب يعني الاستحالة كل نجاسة لكنها تستحيل بمدة الشمس والكذا واليد تتحول النجاسة إلى تراب خلاص إذا من جزء يعني الفراسي أو بأن هذا يعني نسخة الشمس والريح ذهبت يعني بحالة هذه النجاسة. لا. أما ما ذكره من صفة الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وضع لها عند باب الملوك حتى رجع أن النبي ليس بحجة على إرسال منبر أهل السنة لأن أهل السنة يقولون إن الحق لا يقبل وقد لا يقبل عنه لا يقولون إنه لم ينفك أحد منه. نعم. ما ذكره هذا الرافضي من صفة الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة لأنه راح عشان يصرحوا في مذهب أهل السنة فراح جاب يعني جلد كلب بهذه اليد وتوضأ بالنبي الأول ولما كبر ما قالش الله أكبر قال يعني الله كبير ما قرأ الفاتحة ثم لما جاء عند التسليم أحدث عند التسليم وخلى هذه الصلاة يجيزها يد. كل هذا الذي ذكره لفعل هذا الرفض عند بعض الملوك حتى كرهه في مذهب أهل السنة يقول ما هو حجة على فساد مذهب أهل السنة لأن أولا هذه الأمور يعني لفقها على الإمام أبي حنيفة لا يقول بأن من صلى بهذه الصلاة على هذا النحو ولكنه له رأي مثلا يعني في جلد الكلب أنه يصل هذا في قضية ما يربطها بأنه ان الانسان يخرج من الصلاة مثلا ممكن يخرج منها بغير التسليم فلو تكلم مثلا قبل الصلاة وان التسليم ليس هو ما يحرمه فلو قرأ مقدار التشهد لو جلس مقدار التشهد ثم يعني تكلم والكلام ينقض الصلاة، فإنه يكون قد تمت صلاته. يعني المهم أنه أخذ هذه الفروع وجمعها هذا الشيطان وفعلها، وقال له هذه هي يعني صلاة إمام من أئمة أهل السنة. يقول أولا هذا لا يبطل أهل السنة بمثل هذا، نعم، لأن أهل السنة الحق فيه. نعم. وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة، ينكرون هذه الصلاة، نعم. فمذهب مالك الشافعي وأحمد والملك الذي بلغه هو محمود بن تبرك فيه، نعم. وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الملوك وأحسنهم، وكان من أشد الانقياما على أهل البدع، أن سيما الرافضة، فإنه كان قد أمر بلعنتهم ولعنة أمثال من بلاده، وكان الحمد من الحبيبي بنفسه كتب إليه يدعو فأحرق كتابه على رأس رسوله، ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه. نعم. أشهر الله يذكر أنما رجع إلى ما ظهر عنه. هي الأمور التي ظهر أنها هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش إنه راح لمذهب الرافضة. شفتي؟ نعم. اكتشفت.